بسم الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا تجد له وليا مرشدا. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهديه الى يوم الدين. وبعد، مراجعه بسيطه على المتون الثلاثه، شطبيه وطيبه وضره. وانا اريد فطرة سليمة تبغي الحق، لا يهمني شهادة. المهم فيه طالب عنده فطرة سليمة تبغي الحق وعلم واخلاص، اخلص دينك يكفيك القليل من العمل. لا يهم المتون، النبي لم يقرأ بمتون، ولا الصحابة، ولا حتى سيدنا نافع القراء ولا الرواة. لكن المتون عندما نختلف يبقى فيه مرجعية، فيه كبير، لان اطراف العلم ثلاثة: طالب وكتاب واستاذ. لكن يهمني في المقام الأول فهم هذه المتون. يعني فهم المتون مهم، إذا حفظناها ياريت تبقى حاجة عظيمة جدا. لأن ابن الجزري قال: الإنسان ليس يشوفه إلا بما يحفظه ويعرفه. فمراجعة سريعة على ما سبق: الاستعاذة. الاستعاذة يقول ابن الجزري: وقل أعوذ إن أردت تقرأ كالنحل جهرا لجميع القراء. أما الشاطبي فقال: إذا ما أردت الدهر تقرأ فاستعذ جهارا من الشيطان بالله مسجلا، على ما أتى في النحل يسرا وإن تزد ربك تنزيها فلست بمجهلا. طبعا مسجلا يعني إيه؟ يعني مطلق، يعني إيه مطلقة؟ لجميع القر، يعني ليست مقيدة لأحد. وفاستعذ التي قالها الشاطبي اطلب العوز. كيف أستعذ؟ قال: فيه مقال في الأصول، ارجع لأصول الفقه وأصول القراءات واعرف ماذا قال الفقهاء، ماذا قال القراء، ماذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم، وهكذا سل الحديث. لكن ابن الجزري يعني اراحنا وقال: وقل اعوذ ان اردت تقرا كالنحل جهرا لجميع القراء. قل اعوذ، لا تقل غيرها، ان اردت تقرا، ان اردت تقرا القران كالنحل جهرا، كما ورد في سوره النحل: اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولجميع القراء غير مقيدة لأحد. طبعا اخفأوا فصل من أباه وعتنا فصل، هل فصل آخر غير الفصل الأول؟ فصل الأول جهارة من فصل آخر إخفاء، ولا فصل ذا هذا لحمزة وأباه لنافع؟ ابن الجزري حدد هذه المسألة في الطيبة فقال: وقيل يخفي حمزة حيث تلا، وقيل لا فاتحة وعللا. يعني هذا وجه عليل أو وجه له علة، له ايه؟ علة. يعني هذه الاستعاذة ليست قرآن، فكيف يجهر بما ليس بقرآن؟ انا لا اجهر الا بالقرآن. زاد ابن الجزري في الطيبة فقال: وقف لهم عليه اوصل، واستحب تعوذ، وقال بعضهم يجب. يعني الاستعاذة اما مستحبة واما انها واجبة. البسملة، بسملة بين السورتين بسنة الرجال ونموها درية وتحملة. يقصد الشاطبي رحمه الله ان البسملة سنة بين السور، فلا نعيب على من بسمل ولا نعيب على من لا يبسمل. من بسمل بين السور بسنة الرجال ونموها درية، بسنة يعني قالون، رجال كسائي، نموها عاصم، درية ابن كثير. زاد في الدرة: وبسمل بين السورتين ائمة، يعني أبو جعفر. ابن الجزري في الطيبة قال: بسملة بين السورتين بنصب دون سقرجة. ثم قال: وصل فشا وعن خلف فاسكت فصل. حمزة وصل بين السورتين، والوصل بين السورتين هذا فشا، هذا في الطيبة. أما في الشاطبية فقال: ووصلك بين السورتين فصاحة. والفصاحة عندما تصل مثلا فجاءهم تعصب مأكول لإلاف قريش، فتعلل المسألة لماذا أهلك هؤلاء فجاءهم كعصف مأكول. ثم قال ابن الجزري: وعن خلف فاسكت فصل. خلف العاشر له السكت والوصل، والسكت هو بلا تنفس، وعن خلف فاسكت فاصله. والخلف كمحما جلا، والخلف كمحما جلا ابن عامر والبصريان وجلا ورش من طريق الازرق لهم السكت والوصل والبسمله، وطبعا السكت هو المقدم كما قال الشاطبي وسكتهم المختار. إذن في ناس تبسمل بين الصور، في ناس تصل بين الصور، في ناس تسكت وتصل وتبسمل، هذا بين الصور. أما في أول الصورة في ابتدى الصورة كلهم بسملة سوى براءة، فلا ولو وصل براءة بغيرها ووسطا خير كما قال الشاطبي وفي الأجزاء خير من تلا. وفيها يحتمل في براءة، يحتمل لأنك في غير براءة أنت تبسمل في أول الصورة وأنت مخير في الأجزاء، في براءة لا تبسمل في أولها فكيف تبسمل في وسطها؟ فقال فيها يحتمل، وإن وصلتها بآخر الصور فلا تقف وغيره لا يحتجر، يعني يمتنع أن تصل البسملة مع آخر الصورة، وغير هذا يجوز. يبقى يجوز ثلاثة وممنوع واحد، فلا تقفن الظهر فيها فتسقلا، فتكون ثقيل عند أهل العلم. الفاتحة فيها ثلاث كلمات: مالك وصراط وعليهم. مالك فيها مالك ومالك، مالك حسفز في الضرة، مالك يوم الدين راويه ناصره في الشاطبية، يعني الكسائي وعاصم و يعقوب وخلف العاشر يقرؤون مالك بالمد والباقي ملك. في الطيبة قال مالك نيل ظل الروى، هي هي عاصم ويعقوب والكسائي وخلف العاشر. السراط مع سراط ذم خلفا غلا في الطيبة، في الشاطبية لقنبلة بالسين من سرطة ومنها سرطان، سرط الطريق يعني قطعة، قنبل ورويس. والصراط فزجلة خلف العاشر بالصاد وبالسين طب، رويس بالسين صراط. يبقى قنبل ورويس يقرؤون بالسين صراط، اهدنا الصراط صراط في كل القرآن، سواء منكر مثل صراط او معرف مثل الصراط او معرف بالاضافة صراطي، يقرؤون بالسين. والصاد كالزاي ضفى الاول قف وفيه والثاني وذي اللام اختلف، الصاد كالزاي ضفى خلف حمزة يقرأ الصاد كالزاي اشماما، والصاد زايا اشمها لدى خلف. واشمم الخلاد الاولى، وهذا غير معمول به من التيسير ولا حتى من الشضي. خلف حمزة في كل القرآن يقرأ الزراط زراط زراطي بالاشمام، اشمام الصاد زاي كظاء العوام. الموضع الأول لخلاد الأول قف، اهدنا الصراط المستقيم، وفيه في الأول، والثاني موضع الثاني اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين، وذي اللام المعرب بأل اختلف لخلاد. طبعا عليهم إليهم حمزة ولديهم جميعا بضم الهاء وقف وموصلة، يعني يقرأ حمزة عليهم إليهم لديهم بضم الهاء على الاصل، لان عليهم اصلها علاهم الههم لداهم الا ترى هو وهم، باقي القراء بالايه بالكسر الهاء لمناسبتها للياء. مع حمزه يعقوب، لكن يعقوب اخذ بعد ياء سكنت لا مفردة ظاهر، عليهم اليهم لديهم بضم كسر الهاء الضاد ينفهم يعقوب وحمزه، وهنا قال ابن الجزري بضم كسر الهاء، يعني بضم كسر، اذا هذا يضم الباقي يكسر، لكن الشاطبي قال بضم الهاء، طب عكس الضم الفتح ولا احد يفتح، وكان اولى ان يقول عليهم اليهم حمزة ولديهم جميعا بضم الكسر وقفا وموصلا. وصل ضم ميم الجمع قبل محرك دراكا وقالون بتفيريه جلا، الصلة لابن كثير وقالون بالتخيير ومعه ابو جعفر. طبعا وضم ميم الجمع يصل سبت درى قبل محرك وبالخلف برى، سبت ابو جعفر ودرى ابن كثير وبالخلف برى يعني قالون بالخلاف. وقبل همزة القطع ورش، ورش اخذ همزة القطع، ورش من الطيبة ازرق واصبهان. لكن في الشاطبية قالوا من قبل همز القطع صلها لورشهم، مع انه مش على الصلة، وكان اولى ان يقول ومن قبل همز القطع معهم ورشهم واسقنها البقول. وطبعا اذا دخل على ساكن ومن دون وصل ضموها قبل ساكن لكل وبعد الهاء كسر، فتلعلى مع الكسر قبل الهاء او الياء ساكنا، وفي الوصل الكسر الهاء بالضم شمللا، يعني فتلعلى يقول به ميل اسباب عليه ميل قتال. اما شمللا حمزة والكسائي ومعه خلف العاشر يضم الهاء على الاصل عليه ميل قتال به ميل اسباب. طبعا ابن الجزري قال وقبل همز القطع ورش، واكسره قبل السكون بعد كسر حرره وصلا، كلام ده وصلا بهم الاسباب عليهم القتال لشفى حمزة وكسر وخلف وباقيهم بضم وشفى مع من الهاء. اما حرره ابو عمرو قل به من الاسباب عليهم القتال. واتبع ظرف يعقوب يتبع الهاء الميم، فاذا كانت الهاء عنده مضمومه يضم معها الميم عليهم القتال، لكن الهاء عنده مكسورة بهم به من الأسباب. طبعا زاد ابن الجزري في الصدقة ازاي في الإشمام قال وباب أصدق شفا والخلف غر، يصدرغ الشفا المسيطرون ضرق الخلف مع مسيطر والسين لي وفيما الخلف ذكي عملي. باب أصدق الصاد الساكنة بعدها دال، الصاد الساكنة مهموسة بعدها دال مجهورة، فالخروج من همس الجهر صعب، فالناس تشمها صاد كذاي فيقولون أصدق. طبعا هذا الكلام لشفا حمزة بساء وخلف ورويسي بالخلاف. وباب أصدق جاء في 12 كلمة في القرآن، 2 أصدق في النساء، تصديق 2 واحدة في يونس واحدة في يوسف، 3 يصدفون بالأنعام، تصدية بالأنفال، فاصدع بالحجر، قصد السبيل في النحل، يصدر الرعاء في القصص، يصدر الناس في الزلزال. فإقرأ بالإشمام حمزة وكساء وخلف ورويس بالخلاف، ولكن في يصدر رويس بلا خلاف. المسيطرون إقرأها بالإشمام المسيطرون ضرق الخلف، يعني حمزة بخلف قلاد مع مسيطر، أيضا مسيطر إقرأها مسيطر بالإشمام حمزة بكل فقلات. والسين لي يقرأ المسيطرون بمسيطر هشام، وفيهما الخلف زكي عن ملي، يعني زكي قنبل وحفص وابن زكوان يقرأ بخلاف المسيطرون والمسيطرون بمسيطر بالسين والصاد. الصاد كذاي ضف الأول قف وفيه والثاني وزي الله مختلف وضب أصدق وشفها، هذا إذا كلام عن إشمام. الباقي يقرأ بالصاد، كيف عرفنا الصاد؟ هذا يقرأ الصاد كذاي، إذن الباقي صاد ليست كذاي، صاد ليست مشم. طبعا مراجعة سريعة على عليهم إليهم لديهم بضم كسر الهاء، ظب ينفهم يعقوب وحمزة يقرؤون عليهم إليهم لديهم على الأصل، والباقي عليهم إليهم لديهم بكسر الهاء إتباعا أو بمناسبة الياء. وبعد ياء سكنت لا مفردا ظاهر، يعني يعقوب أخذ المثنى والجمع عليهما ولديهما وإليهما وعليهم وإليهم وعليهن ولديهن مثنى وجمع إلا المفرد. بعد ياء سكنت، طب انتظروا الياء كي يخزيهم غدا، رويس يقرأ يخزيهم، وخلف يلهيهم قهم ويغنيهم عنه، عن رويس يقرأ يلهيهم ويقرأ يلهيهم بالخلاف، يضم الهاء مرة ويكسرها مرة، قهم قيهم يغنيهم يغنيهم، ولا ضم من يوليهم لأن اللام مكسورة مشددة، والخروج من كسر الضم صعب، والأصعب منه الخروج من كسر مشدد إلى ضم. يبقى المسألة تيسيرا يسرنا القرآن للذكر. الآن ندخل على باب الإدغام الكبير. الإدغام الكبير من الضرة، والصاحب ادغم حط وأنساب طب يسبحك نذكرك، إنك جعل خلف ذاولة بنحل قبل مع أنه النجم مع ذهب، كتاب بأيديهم وبالحق أولا، وقد محض تأمنا تمارا حلا تفكروا طب تمدونا حوى أظهرا فلا، كذا التاء في صفا وزجرا وتلوه وذروا وصبحا عنه بيت في حلا. الدرة وبالصاحب يطلب حط. يعقوب يقرأ بالصاحب بالجم إضغام كبير. أنساب طب رويس يقرأ فلا أنساب بينهم. نسبحك نذكرك إنك نسبحك كثيرا نذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا. سورة طه درويس جعل خلف ذاولة بنحل جعل لكم الثمانية بتوع النحل بالخلاف قبل لا قبل لهم بها. سورة النمل مع أنه النجم كلام على خلف رويس أنه النجم جاءت أربع مرات وأنه أضحك وأبكى وأنه أمات وأحيا وأنه أغنى وأقنى وأنه رب الشعرى. فيقرأها مرة بالإضغام ومرة بالإظهار. مع ذهب كتاب بأيديهم وبالحق أولا ذهب بسمعهم كتاب بأيديهم وكتاب بالحق أولا الموضع الأول اللي هو بعديه ليس البر أن تولى ذلك من الله نزل الكتاب بالحق يبقى ملوش في الكتاب الحق في غير الموضع الأولين. وأضمعت فأمنا ما لك لا تأمنا على يوسف. أبو جعفر يقرأها بالإضغام المحض. تمارى حلا يعقوب يقرأ فبقي آلاء ربك التمارى هي تتمارى فيضم التاء في التاء يعقوب. تفكروا طب رويس يقرأ ثم تفكروا قل إنما أعظكم بواحدة أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تفكروا رويس ثم تتفكروا لباقي القراء فيضرب إضغام كبير. وبالنسبة هنا وقف لازم على ثم تتفكروا أو ثم تفكروا بالإضغام أو بالإظهار لأن بعدها ما نافية ولو وصلناها تصبح موصولة. ثم تتفكروا ما بصاحبكم من جنة يبقى الذي بصاحبكم جنون في الوصل ما هنا أصبحت موصولة لكن نقف ونقول ما بصاحبكم من جنة على ان ده نفي مش ما موصول. تمدونني حواء يعقوب يضغم تمدونني فيقرأها أتمدونني بمال في النم ويثبت الياء في الحليل ويضغم كحمزة. أظهرا فلا يعني خلف العاشر يظهر قال فأصله قال فحمزة. كذا التاء في صفا وزجرا وتلويه وذروا وصبحا عنه عن خلف العاشر خلف العاشر يظهر يخالف اصله في في في بالاظهار يعني حمزه يقرا والصفا الصفا هو يقرا كحفص والصفات صفا خلف العاشر وزجرا فالتليات ذكرى والزليات ذروة وزجرا فالزجرات زجرة يعني يظهر ما أدغمه حمزة في الصفات صفة وزجرة وتلوه والتليات ذكرى وذروة ذات ذروة فالإيه المغيرات الصبحة عن إيه عن خلف العاشر. بيت في حلا يقرأها بالإظهار كحفص خالف خلف العاشر خلف حمزة وحلى يعقوب خلف أبي عمرو الذي يضرم بيض طائفة. وأنبه أن بيض طائفة لا هي من القبيل الصغير ولا من القبيل الكبير والشاطبي وضعها في سورة النساء لأنها أصلها بيتت ففي توالي أمثال. فمن أضغم فمن حذف التاء الأولى أضغم كأبي عمرو وحمزة ومن حذف التاء الثانية فأظهر لأن التاء الأولى محرك بياتت. هذا في الدر. أما في الشاطبية يقول الشاطبي رحمه الله ودونك الإضغام الكبير وقطبه أبو عمرو البصري فيه تحفلا. طبعا هو الشاطبي يسير على السوسي وكان أولى أن يقول ودونك الإدغام الكبير وخصه للسوسي عن أبي عامر فيه تحفلة. لكن هذا استدراك على الشاطبي. طبعا الإدغام إما كبير وإما صغير. الكبير ما كان المدغم والمدغم فيه متحركين ويكون في المثلين والمتقاربين والمتجانسين. أما الإدغام الصغير ما كان المدغم ساكن والمدغم فيه متحركا ولا يكون إلا في المتقاربين والمتجانسين. وطبعا الإدغام معناها الإدخال، إدخال شيء في شيء. أدغمته اللي جنب الفرس أدخلته فيه، أدغمته رجل في القبر أدخلته في القبر. وفي الاصطلاح النطق بحرفين حرفا واحدا كالثاني مشددة، ده تعريف الإدغام الكامل. أما الجعبري فعرف الإدغام الكامل والناقص ساكن فمتحرك بلا فصل من مخرج واحد. وأنا أحب أسمع هذا الكلام حتى إن بعض الناس يقرؤون مثلا إيه في حتى في الإدغام يقول مثلا عذاب مهين يعمل مخرجين، لا عذاب بوم بوم الإدغام في الحرف. ففي إدغام كامل وفي إدغام ناقص. الإدغام الكامل النطق بالحرفين حرفا واحدا كالثاني مشددا. وطبعا هذا الباب من باب الإدغام الكامل. ونبه ابن الجزري في آخر الباب قال والحرف بالصفة يعني يضم سقط، يعني سقط الحرف وسقطت صفاته. طبعا الشاطبي قال ففي كلمة عنه مناسككم وما سلككم وباقي الباب ليس معولا. يعني ايه في كلمة ولا محدد كلمة من المثلين ولا من المتقاربين؟ فهو يعني يضغم مثلا في كلمة خلقكم ورزقكم و فكيف يقول في كلمة ويقول عنه مناسككم؟ فلو قال مثلا ففي كلمة مثلين أو ففي كلمة مثلي مناسككم وما سلككم وباقي الباب ليس معولا كان خرج من هذا المطب. وطبعا الشاطبي ما عرفش الإدغام الكبير، لكن ابن الجزري عرفه فقال إذا التقى خطا محركان مثلان جنسان مقاربان أبغم بخلف الدور والسوس مع لكن بوجه الهمز والمد منع. إذا التقى خطا خطا سواء كان خطا ولفظا أو خطا لا لفظا فيدخل إنه هو يدغمه لأن الخط العثماني ما فيهش فاصل، ويخرج أنا نذير لأن في ألف فاصلة في الخط العثماني. إذا التقى خطا محركان يتكلم على الكبير فيه هدى، مثلان حرفان مثلان، مثلان يعني ايه اتفق مخرجا وصفة كالهاء في الهاء مثل فيه هدى، مثلان جنسان اتفق مخرجا واختلف صفة متجانسين اتفق مخرجا واختلف صفة للدال في التاء بعد توكيدها، التاء في الطاء والتاء في الطائفة، الثاء في الذال مثلا الحرف ذلك، مقاربان تقارب أن يتقارب مخرجا وصفة أو مخرجا أو صفة أو مخرجا أو صفة أو مخرجا وصفة كالتاء في الثاء مثلا والجيم في الذال. وستتضح الأمثلة إن شاء الله تباعا يعني. فأيضا الشاطبي أهمل للسوسي الإظهار وهو موجود في التيسير مع الإبدال. ولو قال الشاطبي رحمه الله إذا التقى خطا محركان مثلان جنسان أدغم بخلف السوسي حين أبدل كان خرج من هذا المطب. يبقى جاب الوجه وجه الإصرار من السوسي من التيسير وفي نفس الوقت عرف الإيه الإدغام الكبير. مرة أخرى ابن الجزري عرف الإدغام الكبير فقال إذا التقى خطا محركان مثلان جنسان مقاربان أدغم بخلف الدور والسوسي معه لكن بوجه الهمز والمد منع. إذا التقى خطا مثل إنه هو فيه هدى التقوا في الخط العثماني، لكن أنا نذير لم تلتقي في الخط العثماني في فاصل، هي التقت لفظا أنا نذير لكن لم تلتقي خطا فهناك فاصل فلا يدغم أنا نذير. والشرط إذا التقى خطا محركان يعني حرفان متحركان يعني يتكلم عن الكبير فيه هدى مثلا، مثلان جنسان مقاربان من المثلين او المتجانسين او المتقاربين. ابغم بقول في الدور والسوسي معا، وقال معا حتى لا توهم ان السوسي فقط كما هو في الشاطبي، لكن بوجه الهمز والمد المعا. وهنا تحرير لابن الجذري واجب المعرفة، يعني يقول اذا همزت امنع الادغام، اذا مديت امنع الادغام، اذا همزت ومديت امنع الادغام، فممنوع اوجه ثلاثة. اضرب مثال، قال لا يأتيكما طعام ترزقانه الا نبأتكما بتأويله قبل ان يأتيكما، قال لا، قال لا، وجهان ادغام واظهار، بخلف الدور والسوسي معا، اضرب بخلف. يأتيكما ابو عمرو له من الطريق الطيبة تحقيق الهمز وابدال الهمز كما قال وكل همز ساكن ابدل الحذاء قلف، فله يأتيكما وياتيكما. لا يأتيكما طعام ترزقانه الا له القصر والتوسط، له المد والمد اربعة وله القصر، بوجه الهمز والمد امنع الادغام. فاذا همزت امنع الادغام، اذا مديت امنع الادغام، اذا همزت ومديت امنع الادغام، يعني اذا اردت ان تدغم قال لا، قل ياتيكما يمنع الهمز، واقرا بالقصر ترزقانه الا، وكانه ماشي مع الشاطبي في المساله، لان في الشاطبيه السوسي هو الذي عنده القصر ليس عنده المد، والسوسي هو الذي عنده الابداء، والسوسي هو الذي عنده الادغام، فكانه ماشي ايضا كالايه كالشاطبي، لكن في وجه اغفله وموجود في التيسير وهو الاظهار للسوسي حين الابداء. طبعا الشاطبي قال رحمه الله ففي كلمه عنه مناسبكم وما سلككم، يعني يدغم الكلمه من المثلين، وكان اول ان يقول ففي كلمه مثلي، كلمه من المثلين مناسبكم وما سلككم فقط، اذا لا يدغم مثلا باعيننا جباههم وجوههم شرككم، لا يدغم من المثلين الا مناسككم وما سلككم فقط، المدثر والبقره. ثم قال وما كان من مثلين في كلمتيهما فلا بد من ادغام ما كان اولا، فيعلم ما فيه هدى وطبع على قلوبهم والعفو امر تمثلا. يعني ايه؟ اذا كانوا من كلمتين فيدغم، لكن من الكلمه واحده لا يدغم الا مناسككم ومسلككم. وضرب امثله رحمه الله، يعلم ما فيه هدى طبع على العفو امر تمثلا، هذه امثله. لكن قال رحمه الله ان فيه موانع للادغام، قال اذا لم يكن تا مخبر او مخاطب او المكتسر تنوينه او مثقلا، فكنت ترابا انت تكره واسع عليم، وايضا تم النقاط مثيله. يعني ايه؟ اذا كنت مخبر كنت ترابا لا يدغم، مخاطب مثل افانت تكره، مكتسر تنوينه لا يدغم، واسع عليم غفور رحيم، او مثقلا تم ميقات مس سقر. لماذا؟ لان المثقل فيه شده، وعشان يضغم هيعمل شده، فيبقى حرف مشدد بعد حرف مشدد ففيه ثقل. يسرنا القران للذكر. وقد اظهروا في الكاف يحزنك كفره، اذ النون تخفى قبلها لتجملا، فلا يحزنك كفره اظهروها ولم يضغموها لتوالي الاعلالات، ففيه اخفاء النون في الكاف، وكمان تضغم الكاف في الكاف خطوتين في الراس توجع، يعني الاخفاء عله والادغام عله، فيمتنع الادغام لتوالي الاعلالات، الاخفاء عله والادغام عله، خطوتين في الراس توجع، فتظهر الكاف لتجمل الكلمه لبقائها على صورتها. يحزنك كفره يمنع فعل الإدغام. وعندهم الوجهان في كل موضع تسمى لأجل الحذف فيه معللا، فيبتغي مجذوما وأن يكن كاذبا، ويخلو لكم عن عالم طيب الخلا. العالم اللي طيب الخلاء اللي هو السوسي، وطيب الخلاء العشب طيب، يعني هو طيب السوسي، يقول عندهم الوجهان في كل موضع، يعني في وجهان في المواضع الآتية، لأجل الحذف، لأجل العلة، يبتغي مجزوما يكو كاذبا يخلو لكم، هذا من المثلين المجزوم، يبتغي غير للجزم حذفت الياء، فمن نظر لأصل الكلمة أظهر إن في فاصل، ومن نظر للحال التقى خطا محركان مثلان جنسان يدغم طردا للباب، وبالمثل يكو كاذبا، من أضغم طردا للباب التقى خطا محركان مثلان جنسان، هذا هو الباب طردا للباب، يعني الباب بابي كده أضغم، ومن نظر إنها أصلها يكون، فلما سكنت النون للجز حزمت الواو أصبحت يكن، وحزمت النون تخفيفا، فالحذف علة والإضغام علة، فتوالي علات من الإضغام تسمى لأجل الحذف فيه معللة فيه علة. كذلك يخلو لكم، يخلو لكم وجه أبيكم أصلها يخلو، فمن نظر لأصل الكلمة إن فيه واو أظهر، والحذف علة والإضغام علة، ومن نظر للباب طرد للدراب أضغم إذا التقى خطا محركان مثلان جنسان، عن عالم طيب الخلاء اللي هو السوسي، وجهان في يبتغ غير ويقول لكم ويكو كاذبا. طيب يا قوم مالي ويا قوم من ما لها، هل فيها وجهان؟ قال لا. ويا قوم مالي ثم يا قوم من بلا خلاف، بلا خلاف على الإضغام لا شك أرسله. لماذا؟ قومي فياء النسب، لكن إذا جاءت ياء الإضافة لا تأتي مع ياء النداء، يا قوم هي أصلها قومي في ياء إضافة أو ياء نسب، تحذف هذه ياء الإضافة أو ياء النسب لوجود ياء الإيه؟ ياء النداء. فالفصيح والأفصح فيها إن مش موجود في الفصاحة، مش موجود، فإذا هي وجه واحد ولا خلاف على الإبغام، لأنها مع الباب طردا للباب، يا قوم مالي يا قوم من بلا خلاف على الإبغام قولا واحد. وإظهار قوم من آل لوط لكونه قليل حروف رده من تنبل، إبغام لك كيدا ولو حج مظهر بإعلال ثانيه إذا صح الاعتلى، فإبداله من همزة هاء نصلها، وقد قال بعض الناس من واو نبدلة. ظاهر الشاطبي أوهم أن له الإظهار في آل لوط، لكن الحقيقة هو ماشي على الإبغام، وهو يعلل المسألة فيقول إظهار قوم آل لوط، آل لوط أولا جاءت أربع مرات، اثنين في الحجر، واحدة في النمل، واحدة في القمر، فيضغمها قولا واحد آل لوط، وطبعا هيبقى له إيه خاصة توسط المد. فالذي أظهر لقلة الحروف رده النبيل والمتنبل، لأن لك كيدا أقل منها حروفا وأضغمت، ولو احتجوا المظهرون، لو احتجوا بالإعلال لاعتلى كلامهم، لأن أصلها همزة، أصلها هاء، ولا أصلها واو، عند السيبويه همزة هاء أصلها، أصلها أه، قلبت همزة بت أقل ثم قلبت ألف، هذه كم علة، فتولي علات تمنع الإضغام، لكن هم لم يحتاجوا بالعلة، هم احتاجوا بقلة الحروف، ولكن كذا أقل منها حروف. وابن شنبوز قال إنها من واو أول، وتحولت إلى همزة ثم تحولت إلى ألف، فتولي علات تمنع الإضغام، لكن لم يحتاجوا بذلك. في الطيبة طبعا قال فيه الخلاف. قال الشاطبي رحمه الله: وواو هو المضموم هاء كهو ومن، فأضغم ومن يظهر فبالمد علل، ويأتي يوم أضغموه ونحوه، ولا فرق ينجي من على المد عولا. يعني إيه؟ فيه هو مضموم هاءها، وفيه هو ساكن هاءها. أبو عمرو أو السوسي معنى في الشاطبية له إسكان الهاء بعد فاء وواو لام، ولم تأتي في القرآن إلا في ثلاث مواضع بعدها واو من المثلين: وهو ليهم بالأنعام فهو وليهم بالنحل وهو واقع بهم بالشورى. لكن هو بقى المضموم هاء اللي ليس قبلها فاء أو واو أو لام مثال هو ومن أو هو والذين. فطبعا ذهب الجمهور عن السوسي إلى إضغامها طردا للباب. الباب بيقول لي إذا التقى خط محركان مثلان أدغم. ولكن الذي أظهر بالمد علل تعلل بالإيه بالإعلال. يعني إيه هو من عندما ندغمها هنسكن الواو الأولى وقبلها هاء مضمومة. فإذا سكنت الواو للإضغام تحولت الحرف المد وحرف المد اللي يضغم بالإجماع. فمن احتج بأن الواو أصبحت حرف علة حرف علة لا يضغم بالإجماع آمنوا وعملوا قالوا وهم في يوم في يومين لا تضغم بالإجماع. طيب من أضغم أولا طرد الباب ثانيا اعتد بالأصل هو ومن أصلها الواو دي ليست حرف علة ليست حرف مد. فمن تعلل واعتد بان الواو لما سكنت قبلها ضم تحولت الحرف علة اظهر. ومن اعتد بطرد الباب واعتد باصل الكلمة انها الواو دي ليست حرف علة اظهر هو من. والوجه الثاني هو ومن. واتى بامثلة اخرى يأتي يوم ادغمه ونحوه يعني نحوه الكثير لانه دي موسى وهكذا. فمن ايضا احتج بان الياء تحولت حرف المد يعني الياء اذا سكنت للادغام تتحول لحرف المد لا كسره. ومن قال طرد الباب وان الياء دي اصلها ليست حرف مد فادغم ياتي يوم او ايه والوقت الثاني ياتي يوم. طبعا عند الادغام هنبدا الهمزه لا تنسوا ذلك. ونودي موسى ولا نودي يا موسى مع التقليل في موسى. وقبل يئسنا الياء في اللاء عارض سكونا وسطا فهو يظهر مثيلا. في مشكلة هنا وخناقة كبيرة قوي في مسألة واللاء يئسنا دي. اللاء دي أصلها اللاء وبالهمز كل اللاء والياء بعده ذكى. طبعا ذكر كفور ابن عامر قرأوها اللائي وجاءت اربع مرات مرة في الاحزاب ومرة في المجادلة واثنين في الايه في الطلاق اي اربعة. والذي هم هنا الموضع الاول في سورة الطلاق واللائي يئسني. ففي خلاف بين عند ساعة الابدال نظهر ولا ندغم. فطبعا السوسي او ابو عمرو والبزي بيحذفوا الياء الاخيرة ويبدل الهمزة ياء ويسكنها تخفيفا فتصبح اللاي. وبعدها يائسنا اصبحت من قبيل المسلم الصغير فتضغم اللاي يائسنا. لكن لتوالي هذه الاعلانات يمنع الايه الادغام فيرتق بالاظهار. فكيف يظهر بسكتة يسيرة فيقول واللاي يئس مثل ما يظهر ما ليه هلك او من راق او بل ران مثل هذا السكت يعني فيظهرها بسكت. ولماذا يظهرها لتوالي الاعلالات. وكيف يظهرها بسكتة يسيرة. ولماذا وضعها في الكبير وهي صغير. في الحقيقة إن الفرق بين الصغير والكبير يعني الفرق بين فيه هدى ومليه هلك. مليه هلك صغير فيه هدى كبير. مليه هلك إذا وصلنا لا بد من إضغامها لأن الأول ساكن وأول يمثل أن الجنس يسكن أظلم. فيه هدى لكي تضغم نسكن الحرف الأولاني. فهذا العمل الوحيد اللي هو إسكان الحرف الأول حول الصغير إلى كبير. طيب اللائي حذفنا الياء وابدلنا الهمزة ياء وسكنت تخفيفا هذا كبير ابن كبير ليس كبير فقط. ولذلك الداني والشاطبي والمنصوري على اظهار اللاي اسم سواء كان هذا السكون بتاع اللاي عارض او اصلي. وقبل يئسنا الياء في اللاء عارض سكونا وصلا هل السكون ده عرض او اصلي؟ لا يهم، فهو ينظر مش هيله، فهو ماشي على الاظهار. الداني الشاطبي والمنصوري على الاظهار لا يئس، فكيف يظهر بسكته يسيره؟ يظهر لابي عمرو البزي على وجه الابدال، لان اللائي حذفت الياء فيها كما حذفت الرامي والغازي، وابدلت الهمز ياء وسكنت تخفيفا فلا تعلم الادغام. يظهر لاعتبار العلاج، العلاج تمام بالادغام. الخليجي في حال المشكلات قال بالوجهين، وابن الجذر في الطيبه قال بالوجهين. ابن البازش خطأ الاظهار وقال ان هو من القبيل الصغير والمفروض ما يضحش في الـ في الـ في الكبير لانه صغير، يعني كيف يضع في الكبير؟ الياء ساكنه ودخل على ياء متحركه، فهي من باب الايه، من باب الصغير. على اين في الشاطبيه ماشي على الاظهار، الداني والشاطبي والمنصوري لتولي الاعلالات لا تعلم الادغام بعد ان علت بحذف الياء ثم ابدال الهمزه ياء ثم سكنه التخفيف طبعا. وخلف الحسيني قال والادغام للسوسي خص واظهرا مع السكت او ادغم الياء اللاء تأصلا لاحمد والبصري وياتي اتمما فقط عن هشام فدره لتجمله. طبعا خلص الكلام على المسنين في الشاطبيه ودخل على المتقاربين. نرجع لابن الجزري في الطيبه يقول اذا التقى خطا محركان مثلان جنسان مقاربان ادغم بخلف الدوري والسوسي مع لكن بوجه الهمز والمد منع. يعرف الادغام فيقول اذا التقى خطا، اهم شيء خطا، خطا ولفظا او خطا لا لفظا، يعني خطا ولفظا مثل فيه هدى يعلم ما، اما خطا لا لفظا مثل انه هو لم يلتقي لفظا، لكن التقى خط في الخط الاصمان. اما اذا لم يلتقي خطا مثل انا نذير فلا يضرب. اذا التقى خطا محركان يعني كبير مثلان اتفق مخرجا وصفه مثل يعلم ما طبع على جنسان متجانسان او مقاربان اضرب بخلف الدور والسوسي معه لكن بوجه الهمز والمد منع. اذا فيه هنا ثمانيه اوجه يمتنع فيها ثلاثه، وجه الهمز ووجه المد والهمز والمد. فاذا همز يمنع الادغام، اذا مد يمنع الادغام. ولكن في ما عدا الهمز والمد والهمز والمد يضرب قولا واحدا، يعني مثال قال لا ياتيكما طعام ترزقانه الا نباتكما بتاويله، هو له في قال لا، قال لا الاظهار والادغام، ياتيكما وياتيكما له الهمز وتحقيق الهمز والابدال وجهان، وترزقانه الا، ترزقانه الا له المد والقصر. فان مد يمنع الادغام، ان همز يمنع الادغام، ان همز ومد يمنع الادغام، في غير هذا فله الادغام. اذا الادغام على خمسه اوجه والممنوع ثلاثه اوجه مع الهمز او مع المد او مع الهمز والمد، وكانه يسير مع الشاطبي. ثم قال رحمه الله ابن الجزري فكلمة مثلي مناسككم وما سلككم، يعني يدغم من المثلين مناسككم وما سلككم. وحدد كلامه فكلمة مثلي، كلمة من المثلين يبقى جباههم وإكراهين ليس له فيه، لكن له في المثلين مناسككم وما سلككم فقط البقرة والمدثر. ثم قال رحمه الله وكلمتين عمما، من الكلمتين عمم بقى التعميم هنا، ما لم ينون أو يكن تا مضمري ولا مشددا وفي الجزم انظري، يعني موانع الادغام ما لم ينون، اذا كان في تنوين مثل غفور رحيم سميع عليم هذا فاصل، او يكن تا مضمري سواء كان مخبر او مخاطب انت تكره كنت ترابا ممنوع الادغام، ولا مشددا مثل مس صقر تم ميقات، لان المشدد والادغام مشدد فتيسيرا لا ياتي مشدد وبعده مشدد. ثم قال رحمه الله وفي الجزم انظري، اي الجزم فيه نظر. ما النظر يا ابن الجزري؟ قال فإن تماثل ففيه خلفه وإن تقارب ففيه ضعفه. إن كان من المتماثلين الخلاف بين الإظهار والإضغام، والمتماثلين لم يأتي في القرآن إلا في ثلاثة مواضع، يبتغي غير يكو كاذبا يخلو لكم. فإن كان متماثلين فالخلاف وارد بين الإظهار والإضغام. أما إن كان من المتقاربين مثل ولم يؤت سعة من المال ففيه ضعفه، فضعف الإضغام، يبقى رجح الإظهار. والخلف في واو هو المضموم ها، كما قال رحمه الله وواو هو المضموم ها كهو ومن فأدغم ومن نزل فبالمد علل، يعني في خلاف بين هو من هو الذين، لو خلاف بين الإظهار والإدغام. والخلف في واو هو المضموم ها وآل لوط، أيضا الخلاف في آل لوط بين الإظهار والإدغام، خلاف الشاطبي كان ماشي على الإدغام. وآل لوط جئت شيئا كافها، لقد جئت شيئا فريا، له فيها الإدغام والإظهار. الإظهار لماذا؟ لأن هنا التاء تاء خطاب، تاء ضمير مانع للإدغام، ثم في علة حذف، جئت أصلها جاءت، فجئت حذفت فيها العين، فالحذف عل وتاء الخطاب تمنع الإدغام. لكن الكسر ثقيل، جئت شيئا، فالكسر يخففها بالإيه؟ بالإدغام. ولذلك الشاطبي إن شاء الله عندما يأتي عندها يتكلم عن هذه المسألة، فيقول لخطابه ونقصانه والكسر الإدغام سهل. وفي جئت شيئا أظهر لخطابه ونقصانه، خطابه تأخطاب ونقصانه جاءت جئت في العلم مع محذوف، ففي نقص في الكلمة وهذه علة، وكمان تدغم تولي العلات من الإدغام. لكن قال والكسر الإدغام سهل، لأن فيها كسرة، فالكسرة ثقيلة فسهل بالإدغام. وذلك لم يدغم جئت شيئا إمرا وجئت شيئا نكرا في الكهف. ثم قال رحمه الله والخلف في واو هو المضموم ها وآل لوط جئت شيئا كافها كاللائي، يعني الخلاف الموجود هو ومن وهو الذين هو المضموم هاؤه، وآل لوط أيضا في خلاف، وجئت شيئا كافها أي في سورة كافها يا عين صاد سورة مريم يعني فيها خلاف، كاللائي أيضا الخلاف موجود في اللائي، الخلاف بين الإظهار والإدغام، فيطلب هكذا اللائي يئسنا، ويظهر هكذا بسكتة يسيرة اللائي يئسنا. وطبعا الإظهار والإدغام، وقلنا الإدغام لأنه أصبح من المسلم الصغير اعتدادا بالعارض الآن، ولكن مع الهدى بالأصل اللائي حذفت الياء وقلبت الهمزة ياء ثم سكنت تخفيفا، هذه توالي علالات ثم تضغم لا تعلم الإدغام مرة أخرى. ثم قال رحمه الله لا يحزنك فامنع، يعني امنع الإدغام في لا يحزنك كفره. لماذا؟ إذا النون تخفى قبلها، فالإخفاء علة ثم الإدغام علة، توالي علالات تمنع الإدغام. ثم دخل رحمه الله على كلمات المتقاربين والمتجانسين، فقال وكلم رد سنشد حجتك بذل قسم، خمس كلمات فيهم 16 حرف تضغم في جنس وقرب فصلا، تضغم فيما جانسها وقاربها، وهذا الأنباء إليك الأنباء بالتفصيل. ثم دخل في الراء في اللام، وهي في الراء لا انفتح عن ساكن لا قال، يعني إيه؟ تضغم هذه الحروف فيما جانسها وقاربها وإليك الأنباء بالتفصيل. الراء في اللام مثل أطهر لكم، وهي في الراء ماذا أنزل ربكم، أنزل ربكم. لا انفتح عن ساكن، يعني إذا كانت مفتوحة عن ساكن ممنوع، مثل افعلوا الخير لعلكم، أو الحميرة اللي تركبوها، وابن بسخان الوحيد اللي ركب راسه وأضم الحميرة اللي تركبوها وفقد الإمامة بسببها في إجماع أمة، لا نخرق إجماع الأمة. فالراء في اللام وهي في الراء لا انفتح عن ساكن لا قال، لا قال هذا استثناء من الاستثناء، يعني استثنى قال رب، قال رجلان، قال ربكم، استثناء من الاستثناء من الاستثناء بالرغم انه مفتوح بعد ساكن لكن يدغم. ثم لا عن سكون فيهما النون الدغم، لا عن سكون فيهما النون الدغم، يعني ايه؟ يعني إذا كانت بعد ساكن لا يدغمها، مثال لا عن سكون فعصوا رسول ربهم مثلا، لكن إذا كانت غير ذلك يعني النهار لآيات المصير لا يكلف يقول ربنا تدغم. وطبعا قال لعن تكون فيما النون الدغم ونحن أدغم. نحن له مخلصون استثناها برغم انها بعد ساكن، لكن تأذن ربكم مثلا يدغم زين الذين يدغم، لكن اذا كانت بعد ساكن لا تضرب مثل مسلمين لك او يخافون ربهم. الا كلمة نحن فهو استثناء من استثناء، نحن له مخلصون مثلا ونحن له عابدون. ونحن أدغم ضاد بعض شان نص لبعض شأنهم ونص عليها. سين النفوس، إذا النفوس زوجت تضغم السين في الزاي. الراس بالخلف يقص، اشتعل الراس شيبة ويقص هذا الموضع، يعني إن لا يضرب الناس شيئا لا يضرمها لأنها مفتوحة بعد ساك. معشين عرش الدال في عشر سنة ذا ضق ترى شد ثق ذبا زد صف جنة إلا بفتح عن سكون غيرك. يعني إيه؟ يعني الدال تضغم، الدال تضغم في هذه العشر حروف سنة ذا ضق ترى شد ثق ذبا زد صف جنة. طبعا أتركت الشطبي الآن لأن الطيبة أسهل وإن شاء الله ستفهموها وبسرعة إن شاء الله. فهذه الحروف تضغم في الدال سنة زادق ترى شد ثق ضبا زد صف جنة. يعني مثلا من بعد ضراء المساجد تلك تكاد تميز، شاهد شاهد يريد ثواب يريد ظلما تريد زينة نبت الصواع قتل داود جالوت. إلا بفتح عن سكون غيرته، يعني بعد ذلك ملوش فيه، بعد الضراء ملوش فيه لأنها مفتوحة بعد ساك. غيرتا وجاءت في موضعين فقط كاد تزيد بعد توكيدها في التوبة والنحل. ثم قال والتاء في العشر الماضية وفي الطاء ثبتا. طبعا التاء في العشر بس منها التاء في التاء يبقى مثلين، فحناخد بقى نحط الطاء يبقوا هما برضو عشر، لكن لو هنحطهم مع بعض يبقوا 11. طلع التاء من التاء يبقوا ايه 10. طبعا المثال زي السحرة ساجدين، الآخرة ذلك، العلياء الضبحة، إن زلزلة الساعة شيء عظيم، بالبينات ثم الملائكة الظالمي، فالزجرات الزجرة، الملائكة الصفة، ليس على ذلك أمنوا عن صلاحات جناح، الذين أمنوا عن صلاحات طوبى لهم. ثم اختلف في كلمات، والخلف في الزكاة والتوراة حل، والتأتئات ولث الخمس الأول. اختلف المدغمون في إدغام التاء وإظهارها في كلمات أربع، اللي هي الزكاة ثم بالبقرة، والتوراة ثم لأنها مفتوحة بعد ساكن، توراة ثم زكاة ثم، وطبعا لفتحها بعد ساكن. وأيضا الكلمة الثالثة فأذى القربة حقه، ولتأتي طائفة، ولتأتي طائفة بالنساء لأنها في حكم المجزومة. وطبعا في كلمة فاتت خامسة جئت شاء فرية، قلنا فيها خلاف وقال لوط جئت شاء كافها، يبقى خمس كلمات فيهم ايه خلاف. ثم قال ولثاء الخمس الأول، يعني الثاء تضغم في الخمسة أحرف التي ذكرت أولا من الحروف المتقدمة اللي هي ايه سنة ضابط ترى شد، فيضغم وورث سليمان، وورث سليمان وداود الحرف ذلك، حديث ضيف إبراهيم، حيث تؤمرون، ثلاث شعب. ثم قال رحمه الله: والكاف في القاف وهي فيها وإن بكلمة فميم جمع وشروطا فيهن عن محركي. والقلف في طلقن، يعني تضغم الكاف في القاف والقاف في الكاف. بس نقدس لك قال ينفق كيف. وإن كانت القاف عند الكاف كلمة لابد من شرطين، تكون بعدها من جمع وقبلها ايه محرك ملبسك، مثل خلقكم يرزقكم، يبقى خلقت ملوش فيها، نرزقك ملوش فيها، تركوك قائمة فوق كل ذي علم عليم، ميثاقكم ملوش فيها. والخلف في طلقكم في خلاف في كلمة طلقكم، وطبعا لم يكن بعدها من جمع فبعدها نون مشددة ومحركة، والحركة أثقل من الايه من السكون، والمشدد أثقل من الغير مشدد. ثم نقل فقال: ولحا زحزح في، زحزح عن النار، ولا يضغم غيرها، يعني لا جناح على عليكم مثلا ما ذبح على النصب لا يضغمه. والذال في سين وصاد الجيم صح، يعني اتخذ سبيله ما اتخذ صاحبه، السين والصاد اتخذ سبيله، الذال في سين وصاد الجيم صح من ذي المعارج، المعارج تعرج. وشطأه رجح اخرج شطأه، هذه الكلمات التي نص عليها فقط. ثم قال: والباء في ميم يعذب من فقط، يعني لا يضغم الباء الا في الميم الا في يعذب من. وطبعا هي في خمس مواضع، في آل عمران والمائدة موضعان والعنكبوت يعذب من شاء ورحمه من شاء والفتح، لكن لا يضغم غيرها مثلا، يعني يضرب مثلا او يضرب مثلا او ضرب مثلا او سنكتب ما قالوا ملوش فيه. والباء في ميم يعذب من فقط. والحرف بالصفة إن يدغم سقط ينبئ على إن هذا إدغام كامل. ثم قال: والميم عند الباء عن محركي تخفى، يعني إيه الميم عند الباء عن محرك، يعني هو مثلا في الصغير يوم هم بارزون فأعلموا بالشاكرين، أليس الله أعلم بالشاكرين مثلا أو بأحكام الحاكمين. الميم عند الباء بعد محرك او محرك تخفى، لم نقل تدغم، لان الميم حرف شفه والباء كذلك، فيحصل فيها اخفاء وليس ادغام. نرجع للشاطبي: وان كلمة حرفان فيها تقاربا فيضغامه للقاف في الكاف مجتلى، وهذا اذا ما قبله متحرك مبين وبعد الكاف ميم تخللا، فيرزقكم واثقكم وخلقكم وميثاقكم اظهر ونرزقكم كنجلا. يعني اذا اجتمع حرفان متقاربان القاف الكاف، اذا كانت في كلمة لابد من شرطين، بعدها من جمع وقبلها ايه متحرك. مثال: يرزقكم واثقكم خلقكم، اما ميثاقكم ففيها الايه الاظهار لان قبلها متحرك، ونرزقك لان بعدهاش ايه من جمع. وإدغام ذي التحريم طلقن قل أحق، وبالتأنيث والجمع إثقلا. طبعا طلقن لو إن ما فيهاش ميم جمع، لكن قمها ما هو أثقل منها وهو النون، والنون متحرك والحركة أثقل من السكون ومشددة، والمشدد أثقل من المخفف، ودلت على التأنيث. أما الميم ساكنة مخففة دل على التذكير، فهذا اللفظ أولى بالإضغام، هذا اللفظ أولى بالإضغام. إذن فيه وجه الإضغام والإظهار في طلقكم. ثم قال رحمه الله: ومهما يكون كلمتين فمدغم، أوائل كلم البيت بعد على الولا، شفى لم تضق نفسا بها رم دوى ظن، سوى كان ذا حسن سأى منه قد جلى. 16 كلمة ب16 حرف. طبعا ابن الجذري اختصر الكلام فقال: وكلم رد سنشد حجتك بذل قسم، جاب 16 حرف في 5 كلمات، واستثنى موانع الإضغام في المتقاربين والمتجانسين. فقال إذا لم ينون أو يكن تام مخاطب وما ليس مجزوما ولا متثقلا. إذا لم ينون يعني إن لم يكن هناك تنوين فيمتنع الإضاب، مثل نذير لكم في ظلمات ثلاث شديد تحسبهم، أو يكن تام مخاطب، فإن كنت خطاب زي وما كنت ساوية فلا يضغن، فلبست سنين خلقت طينا ولولا إذ دخلت جنتك. وطبعا لم يقع في القرآن تام متكلم فلم يتكلم عنه، فقال إذا لم ينون أو يكن تام مخاطب ولم يقل متكلم. وما ليس مجزوما يعني ألا يكون مجزوم، وإن كان مجزوم زي ولم يؤت سعة من المال في الشاطبية ليس له إدغام، يمتنع إدغام. ولم يأتي من المجزوم من المتقاربين إلى هذه الكلمة ولم يؤت سعة من المال. طبعا ابن الجزري رحمه الله قال فإن تمثل ففيه خلف وإن تقارب ففيه ضعف، يعني المتمثلين من المجزوم فيه الخلاف بين الإظهار والإدغام، أما المتقاربين فيه ضعفه ضعف الإدغام ورجح الإظهار، لكن هنا منعه فقال إذا لم ينون أو يكن تام مخاطب وما ليس مجزوما ولا متثقلا، يعني يكون مشدد مثل أشد ذكرى كمن هو أعمى لا يضل ربي هي الحق كمن، فمن يعلم أنه مزالك من ربك الحق كمن هو أعمى لا يضل ربي وهم بها لنؤمنن لك، هذه موانع الإضغام إذا لم ينون أو كنت مخاطب وما ليس مجزوما ولا متثقلا. الخلاصة للحرف الأول إذا كان منون أو تام مخاطب أو مجزوم أو مشدد يمتنع الإيه؟ الإضغام ويجب الإيه؟ الإظهار. ثم قال رحمه الله شاطبي فزعت عن النار الذي حاهم إضغام وفي الكاف قاف وهو في القاف أدخل، خلق كل شيء لك قصورة وأظهر إذا سكن الحرف الذي قبل أقبل. طبعا بيان للحروف اللي تضغم، فأخذ على سبيل الترتيب، طبعا لما يذكر على سبيل الترتيب كما فعل الايه ابن الجزري، فأخذ زحزح عن النار بس مع ذاه لا يضغم، زي لأن أبرح عليه عاكفين لا جناح لكم المسيح عيسى لا يضغمها. والقاف تضغم في الكاف إذا كانت في كلمتين خلق كل لك قصورة بشرط ما تكونش بعد ساكن زي تركوك قائمة فوق كل زعل عليم. أما إذا كانت في كلمة واحدة فقلنا الشرط تكون بعدها متحرك وبعدها من جنب. وأظهر إذا سكن الحرف الذي قبله أقبل. ينبغي أن يعلم أن إضغام القاف الكاف بتاعت طبعا إضغام محض زي ما أشار الشاطبي ابن الجزري قال الحرف بالصفة أنه إضغام سقط. وطبعا إضغام القاف الكاف بتاع لم نخلقكم المشهور والجمهور على الإضغام الكامل، وذلك ابن الجزري قال والقلف من أخوكم مقع بين الإضغام الكامل والناقص نخلقكم ونقلوكم، تبقى صفة الاستعلاء في الإضغام الناقص. لكن الإمام المتولي قال نخلقكم أدغم بلا خلافي ولا تبقى صفة للقاف، لكن هذا من قبيل الصغير. ثم قال الشاطبي رحمه الله وفي ذي المعارج تعرج الجيم مدغم ومن قبل أقل شطأه قد تثقل، يعني تضغم الجيم في حرفين زي المعارج تعرج وفي الشين أخرج شطأه ولا نظير لهما في القرآن، ولا تضغم الجيم في غير ذلك من الحروف. ثم قال رحمه الله عند سبيلا شين ذو العرش مدغم وضاد لبعض شأنهم مدغما تلا وفي زوجت سين النفوس ومدغم له الراس شيبة باختلاف توصلا. الشين تضغم في السين في موضع واحد لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا بالإسراء، والضاد في الشين في موضع واحد فإذا استأذنوك لبعض شأنهم في النور، والسين في حرفين في الزاي في موضع واحد وإذا النفوس زوجت بالتكوير، والشين الراس شيبة في مريم بالخلاف لو الإضغام الإظهار. ثم قال رحمه الله وللدال كلم ترب سهل ذكى شذا ضفى ثم زهد صدقه ظاهر جلى، ولم تدغم مفتوحة بعد ساكن بحرف بغير التاء فاعلمه واعمله. يعني الدال تضغم في عشرة أحرف المجموعة في أوائل الكلمات المذكورة، ترب سهل ذكى شذا ضفى ثم زهد صدقه ظاهر جلى، مثال المساجد تلك على السنين قلاء ذلك شهد الشاهد بعد ذراء من كان يريد الثواب تريد زينة نفق الصواع من بعد ظلمه قتل داوود جالوت دار الخلد جزاء. ويشترط في إبغام الدال في أي حرف من هذه الحروف ألا تكون مفتوحة بعد ساكن. طب إن فتحت بعد ساكن يمتنع الإضغام. مثال لداود سليمان بعد ذلك اعملوا آل داود شكرا بعد ثبوتها بعد ضراء أتينا داود زبورا. واستثنى موضعين فقط التاء في الدال كاد تزيغ وبعد توكيدها للنحل والإيه والتوب ولا ثالث لهما في القرآن. ثم قال رحمه الله وفي عشرها والطاء تدغم تاؤها وفي أحرف وجهان عنه تهللا فما حملوا التوراة ثم الزكاة قل والأولى أن يقول ثم الزكاة ثم يعني الكلمة اللي بعدها ثم يأتي بقول لماذا هذا استدراك. فما حملوا التوراة ثم الزكاة قل وقل آتي ذال ولتأتي طائفة على وفي جئت شيئا أظهر لخطابه ونقصانه والكسر لبغام سهل. فتضم التاء في أحرف عشرة اللي تضم فيها الدال سوى التاء لأنها مقابل المثلين وكذلك تضم في الطاء فتكون حروف التاء عشرة وبالطاء يبقوا 11. مثال الشوكة تكون وإن كان ده من باب المثلين الصالحات سندخلهم بالساعة السعيرة والذريات الذروة بأربعة الشهداء والعاديات ضبحة الصالحات ثم النبوة ثم فالزجرات الزجرة الجنة الزمرة فالمغيرات الصبحة ملائكة الصفة الملائكة الظالمي مع الجلدة صالحات الجناح الملائكة الطيبين. ولما اشترط الناظم في إضغام التاء في هذه الحروف ما اشترطه في إضغام الدال فيها مع انها لا تضغم مفتوحة بعد ساك لان الطاء لم تقع كذلك الا وهي حرف خطاب وسبق استثناؤه مثل ولولا اذ دخلت جنتك قد اتيت سؤلك. في مواضع وقعت التاء مفتوحة بعد ألف وهي على قسمين قسم لا خلاف في إضغامه في موضع واحد وأقم الصلاة طرفي النهار لهود وقسم نقل فيه الخلاف في المواضع اللي ذكرها مثل مثل الذين حملوا التوراة ثم بالجمعة وآتوا الزكاة ثم توليتم بالبقرة أزل القرب حقه بالإسراء فأزل القرب حقه بالروم وهما المرادان بقوله قل آذي ذال والتاتي طائفة أخرى بالنساء لقد جئت شيئا فريا بمريم وفي خلاف بين الإظهار والإضغام. والإظهار ليه لحكاية جئت شيئا إن تاء خطاب وفي حذف عين الفعل يبقى فيه نقصان والخطاب يمنع الإضغام والكسر الإضغام سهل كسر ثقيل فامتنع مثلا جئت شيئا إمرأة جئت شيئا أخرى لأن فيها منعين للإضغام ومفيش سبب للإضغام مفيش كسرة مثلا ثقيلة. ثم قال رحمه الله وفي خمسة وهي الأوائل ثاؤها وفي الصاد ثم السين ذال تبقلا تضغم الثاء في خمسة أحرف في أوائل كلمات ترب سهل ذكى شذا ضفى وهي التاء والسين والذال والشين والضاد حيث تؤمرون ووارث سليمان والحديث سنستدرجهم الحرف ذلك وليس في القرآن غير حيث ائتما حديث ضيف وليس في القرآن غيره. وتضغم الذال في السين في فاتخذ سبيله واتخذ سبيله في البحر عجبا وشربا الموضوع في الكهف. وتضغم في الصاد ما اتخذ صاحبة بالجن ولا شان له في القرآن. نعم وانتهى المسألة بسيطة يعني ان شاء الله يعني لو كان نجعله مرة أخرى. ثم قال وفي اللام راء وهي في الراء وأظهر إذا انفتح بعد المسكن منزلة أو منزلة سوى قال. قلنا ابن الجزري يعني كان كلامه أوضح قال مثلا رد سنشد حجتك بذل قسم تضغم في جنس وقرب فصلة فالراء في اللام وهي في الراء لا انفتح عن ساك لا قال لكن هنا قال وفي اللام راء وهي في الراء وأظهر إذا انفتح بعد المسكن منزلة سوى قال فاستثنى قال وطبعا سيغفر لنا أطهر لكم وفي اللام كمثل الريح قد جعل ربك والشرط ألا تكون مفتوح بعد ساكن، فإن كان مفتوح بعد ساكن يمتنع الإضغام، مثل فعل الخير الغاية تفلحون، أو إن الأبرار لفي نعيم، وفعصوا رسول ربهم فيقول ربي لولا أخرتني. هذا معنى أظهر إذا انفتح بعد المسكن. سوى قال، يعني قال ربكم، قال رجلان له فيها الإضغام، استثناء من الاستثناء. أما لو انفتح أحدهم بعد متحرك نحو سخر لكم جعل ربك، أو انضم أحدهم بعد ساكن ولكن المصير لا يكلف فيقول ربي أكرما، أو انكسر أحدهم بعد ساكن بالذكر لما من فضل ربي فيدغم بلا خلاف. ثم قال النون تضغم فيهما على إثر تحريك سوى نحن مزجلة، يعني تضغم النون في كل من الراء واللام بشرط أن تقع بعد متحرك. تأذن ربك خزائن رحمتي لن نؤمن لك من بعد ما تبين لهم، فإن وقعت بعد ساكن يمتنع الإضغام سواء مفتوحة أو مكسورة أو مضمومة، مثل يخافون ربهم أن يكون له الملك بإذن ربهم. واستثنى من ذلك لفظ ونحن، استثناء من الاستثناء، ونحن له مسلمون، رغم أنه إيه واقع بعد ساكن. ثم قال رحمه الله وتسكن عنه الميم من قبل بائها على إثر تحريك فتخفى تنزلا، يعني الميم عند السوسي إذا وقعت قبل الباء وكان قبل الميم متحرك يحصل لها إخفاء ليس إضغام، مثل أعلم بكم، علم بالقلم، يحكم بينهم، حكم بين العباد. تسكن عنه الميم من قبل بائها، ولم يقل تضغم، لأن الميم حين يراد إضغامها تسكن، وإذا سكنت كان حكمها الإخفاء، مثل ومن يعتصم بالله يوم هم بارزون، فالأول إخفاء عند الباء وسميه شفوي القراء لباب الصغير. فإن كان قبل الميم ساكنا امتنع تسكينها وإخفاءها، مثل إبراهيم وبنيه اليوم بجالوت، لا تقتل لنا اليوم بجالوت أولو الأرحام بعضهم أولى ببعض. ثم قال رحمه الله وفي من يشاء با يعذب حيثما أتى مدغم فدر الأصول لتأصله، إدر الأصول لتكون مرجعا وأصيلا، فيدغم يعذب من في حيث وقع في القرآن بآل عمران وموضع في المائدة وبالفتح وبالعنكبوت. أما موضع البقرة فهو من قبيل الصغير، لأنه يدغم من قبيل الصغير ليس من قبيل الكبير. طبعا لا يدغم الباء إلا في يعذب من، فضرب مثلا أو يضرب مثلا أو سنكتب ما قالوا أو ضرب مثل لا يضربه. ثم قال فدر الأصول لتأصولة لتكون أصلا ومرجعا. ثم قال ولا يمنع الإضغام إذ هو عارض إمالتك الأبرار والنار أثقلة، بدأ ينبه على قواعد تتعلق بالإضغام الكبير سواء كان مثلين أو متقاربين. فالحرف الذي يضرب إذا كان مكسورا وقبله ألف ممالة بسبب الكس، بسبب كس هذا الحرف، فإضغام هذا الحرف المكسور لا يمنع من إمالة الألف قبله لعروض الإضغام، إضغام عارض، فكان الكس موجود أيضا. مثل وتوفنا مع الأبرار ربنا إن كتاب الأبرار لفي عليين فقنا عذاب النار ربنا، فالألف في الأبرار والنار تمال بسبب كسر الراء، فإذا أضغمت الراء وهي لا تضغم إلا بعد تسكينها فموجب الإمالة في هذه الحالة يزول، وحينئذ لا تمال الألف، ولكن لما كان هذا الإضغام عارض فلا يعتد به، فلا يمنع إمالة الألف لأن موجب الإمالة كسر الراء وذهب الإضغام ولكنه عارض. ولا يمنع الإضغام بس هو عارض إمالتك الأبرار والنار أثقل، أثقل حال من الإضغام، والمراد أن يكون الإضغام أثقل لأنه مشدد لا لأنه أثقل من الإظهار، والمراد بالإضغام الإضغام الصريح، وإذا كان الإضغام الصريح لا يمنع الإمالة فأولى أن يمنعها الروم. ثم قال وأشمم ورم في غير باء وميمها مع الباء أو ميم وكن متأملة، يعني قاعدة للتخيير مش إيجاب، فإذا أضغم حرف في حرف مماثل أو مقارب ففي إشمام حركة الحرف الأول إذا كان مضموم، والروم إذا كان مضموم أو مكسور. فأربع صور يمتنع فيها الإشارة بإشمام والروم: الباء في الباء، الميم في الميم، الباء في الميم، الميم في الباء. مثال: نصيبه برحمتنا، يعذب من يعلم ما أعلم بكم. أبو شام يقول يمتنع الإدغام الصحيح مع الروم دون الإشمام، فالروم هنا عبارة عن الإخفاء ونطق بعض الحركة، اختلاس يعني، فيكون مذهب آخر غير الإدغام وغير الإظهار. واستثناء الصور الأربعة يتجه على مذهب الإشمام لقول الداني: الإشارة تتعذر من أجل إطلاق الشفتين، أما الروم لا يتعذر، لأن الروم اختلاس يعني بعض حركة، إشمامهم إشارة لحركة والروم لاتيان ببعض الحركة، فهي تابعة للمخرج، فكما ينطق بالباء والميم بكل حركتهما ينطق أيضا بهما ببعض الحركة. ومنهم من استثنى الفاء مثل تعرفوا فيه، ومنهم من لم يستثنه. يبقى يؤخذ من كلام أبو شامة أن السوسي في الحروف المدغمة سواء كانت من باب المثلين أو المتقاربين مذهبين: الأول إدغام المحض، مذهب الثاني إدغام محض مع الإشمام غير الصور الأربع: الباء في الباء والميم في الميم، الباء في الميم، الميم في الباء. أو الإدغام غير المحض وهو يراد به الروم أو الاختلاس أو بعض الحركة، أو اسمه الإخفاء. وهذا الروم يتحقق أو الإخفاء أو الاختلاس في غير الصور الأربع على مذهب الشاطبي. أما على مذهب غير الشاطبي يمكن تحققه في الصور الأربع أيضا، وهذا مذهب المحققين، زي ما بنعرف على آخر الكلم بالإشمام والروم، والإشمام طبعا بيكون في المضموم والروم في المضموم والإيه والمكسور، والإشمام والروم طبعا ما بيدخلش في المفتوح. يبقى للسوسي في المفتوح لا إشمام ولا روم، في المضموم إشمام وروم، في المكسور روم فقط. طبعا قال رحمه الله: إدغام حرف قبله صح ساكن عسير، وبالإخفاء طبق مفصلة، يعني أصاب الهدف أو أصاب الصواب. وأخذ أمثلة: خذ العفو وأمر، ثم من بعد ظلمه، وفي المهد، ثم الخلد، والعلم فشماله. إدغام حرف قبله صح ساكن عسير، يعني شهر رمضان عندما يضغمها الهاء سكنة، ويضغم الراء سكنة، فيلتقي ساكنان، وما ذهب النحوي ما يلتقي الساكنين. فالإدغام إذا كان قبل حرف ساكن صحيح عسير. طب الحل؟ قال: والإخفاء طبق مفصلة. الإخفاء يعني إيه؟ يعني الاختلاس. تقرأ كالعوام فتقول شهر رمضان. الإظهار: شهر رمضان. الإدغام: شهر رمضان. فقال الإدغام عسير إذا كان قبله حرف صحيح. طب الحل؟ الإخفاء طبق مفصلة، أصاب الهدف أو أصاب الصواب أو أصاب النفس، يعني هو على الإيه؟ على الإخفاء أو الاختلاس أو الروم أو سرقة الحركة. طب الإدغام؟ طبعا هذا مذهب المتأخرين، لكن مذهب المتقدمين ومذهب الداني على الإدغام. ولذلك أنا قلت: وإخفاء حرف قبله صح ساكن يسير في النحو. إخفاء حرف قبله صح ساكن يسير في النحو، والإدغام درية وتحمل. الإدغام بدراية وتحمل وأمانة واصل على المتقدمين وعلى الداني، والشاطبي قال التيسير رمت اختصاره. طب اين الاختصار؟ انت خلفت التيسير. التيسير على ماذا؟ على الادغام. المتقدمين على الادغام، ورد عن النبي بالادغام. يلتقي ساكنان ما يلتقي، ده هذا عروض الادغام عارض، مثل ما مثل الايه الوقف ايضا يلتقي الساكنان في الايه في الوقف عروضا، مثل الفجر العصر التقى ساكنان، هذا عار. بل يلتقي ثلاث سواكن ايضا عروضا، مثل صواف، فالالف ساكنة والفاء مشددة نقف لها بالايه بالاسكان، فالفاء المشددة ساكن فمتحرك، فانت هتسكن للوقوف، فالتقى ثلاث سواكن مضار، وهكذا. هذا عروضا في الوقف. فلماذا يمتنع في الإدغام؟ الإدغام عارض أيضا. الشاطبي قال وإدغام حرف قبله صح ساكن عسير، الإدغام عسير. طب الحل الإخفاء طبقة مفصل. هذا مذهب المتأخرين، ومذهب النحاة إنه ما يلتقي الساكنين، لا يلتقي وقوفا وقف عارض بالسكون، ويلتقي ثلاث سواكن أيضا، فكذلك الإدغام عارض. ولذلك أنا قلت وإخفاء حرف قبله صح ساكن يسير في النحو، والإدغام درية وتحملة، والمتقدم والداني على الإدغام، وللعسر في النحو الإخفاء على. هذا قولي أنا وأنا مسؤول عنه. مرة أخرى، وإخفاء حرف قبله صح ساكن يسير في النحو، والإدغام درية وتحملة. الإدغام بدراء وتحمل وأمانة، وهو مذهب المتقدمين ومذهب الداني. شهر رمضان، نه صبية، عف وأمر، باع ظلمه. والمتقدم والداني على الإدغام، المتقدمين على الإدغام والداني على الإدغام، والمتقدم والداني على الإدغام. وللعسر في النحو الإخفاء على، علو الإخفاء والاختلاس، لأن المذهب النحو عندهم لا يلتقي ساكنان، لا يلتقي، لأن هذا عروض. ابن الجزري رحمه الله قال وكلم رد سنشد حجتك بذل قسم، تضغم في جنس وقرب، تضغم فيما جانسها وقاربها. ال 16 كلمة لما شفها لم تضر، جمعها في 5 كلمات في 16 حرف، رد سنشد حجتك بذل قسم. وبدأ يتكلم عن الراء ثم الضاد ثم يعني منظم. فقال تضغم في جنس وقرب، تضغم فيما جانسها وقاربها، فصل إليك الأنباء بالتفصيل. ثم بدأ بالراء فقال فالراء في اللام، وهي في الراء لا إن فتح عن ساكن. مثال أطهر لكم أنزل ربكم، لا إن فتح عن ساكن مثل الحميرة اللي تركبوها، فعلوا الخير لعلكم. لا قال استثنى قال، قال ربكم، قال رجلان. ثم لا عن سكون فيهما النون الدغم كما ذكرنا، ونحن أدغم استثنى من الاستثنى نحن له. وضاد بعض شان لبعض شأنهم نص عنها عليها، سين النفوس، النفوس وجد الراس بالخلف يخص الراس شيبة ويخص هذا الموضع، لكن لا يظلم الناس شيئا ملهاش لأنه مفتوح بعد ساكن. معشين عرش الدال، عرش سبيلة، وهذه المواضع التي نبه عليه. ثم دخل رد سنشد في الدال، الدال في عشر، سنة ذا ضق ترى شد ضق ضبا زد صف جنة، في السين والذال والضاد والتاء والشين والثاء والظاء والزاي والصاد والجيم، إلا بفتح عن سكون مفتوح بعد ساكن لا يدغم بعد ذلك، بعد ضراء ما لوش فيه غير كده، من بعد ضراء المساجد تلك شاهد شاهد يريد ثواب، وهكذا. غير تاء كاد تزيغ بعد توكيده، وليس في القرآن إيه غيرهما. ثم نقل على التاء رد سنشد حجتك، والتاء في العشر بتاعت الدال، وفي الطاء ثبتا، يبقى عشرة شيل التائين عشان مثلين وحط الطاء بدل. والقلف في الزكاة والتوراة حال لأنها مفتوحة بذا ساك، والتاء تئات لأنها في حكم المجزوم. ولسال الخمس الأول الثاء أخذت الخمس الأوائل، سنة زادق ترى شد. والكاف في القاف وهي فيها وإن بكلمة فبين مجمع وشروطا، لك قصورة خلق قل، لكن إذا كانت بكلمة يعني خلقكم رزقكم يرزقكم، لكن ميثاقكم نظهرها ونرزقك نظهر. وشروطا فيهن عن محرك بشرط تكون بعد محرك وفيها من جم. والقلف في طلقون، والنون المشددة دي حلت محل الميم الجم، والتجديد أثقل والحركة أثقل من الإيه من السكون. ثم نقل على الحاء فقال والحاء زحزح زحت عن النار في فيها أي من الوفاء. والذال في سين وصاد الجيم صح من ذي المعارف وشطأه رجح، يعني ايه الذال تضغم في السين تأخذ سبيله، والصاد تأخذ صاحبه، والجيم المعارف تعرج وشطأه رجح اخرج شطأه. والباء في ميم يعذب من فقط، يعني ضرب مثلا ملوش فيه، لكن الميم بتاعت من وفي الباء بتاعت يعذب فقط، وجاءت في آل عمران والمائدة مرتان والفتح والعنكبوت. والحرف بالصفة أن يضغم سقط أشار إلى أن النظام كامل. والميم عند الباء عن محركه تخفى، يعني تخفى بس تكون بعد محرك، أليس الله بعلامة بالشاكرين مثلا. وأشمما ورم أو اتركي في غير باء والميم عنهما وعن بعض بغير الفاء، يبقى فيه إضغام محض، فيه إشمام، فيه روم اختلاس. لكن في مذهب يمنع الباء في الباء والميم في الميم والباء في الميم والميم في الباء، كما مثلنا نصيبه برحمتنا يعلم ما. ومعتل سكن قبل مدودا مقصوره، والصحيح قل إضغامه للعسر والإخفاء أجل. يعني إذا أردنا أن ندغم وإذا كان في حرف معتل ساكن قبل الإضغام امدودا مقصوره، وهذا استدراك على ابن الجزري، كان الأول أن يقول امدودا ووسطا مقصور، لأن مطلوب فيها قصر تواصل مد. مثل فيه هدى نقول فيه هدى فيه هدى فيه هدى، ونسويه مع ساكن الوقف، لأن ابن الجزري قال ونحو عين في الثلاثة لهم كساكن الوقف، فساكن الإضغام كساكن الوقف. فإن قلت فيه هدى قل فيه هدى للمتقين، إن قلت فيه هدى أربعة مد للمتقين، لأن ساكن الوقف مثل ساكن الإضغام. إن مدت فيه هدى بستة مد العارض ستة. ومعتل سكن إذا كان حرف معتل قبل الإضغام مساكن ف امدودا واقصره، امدودا مدا طويلا ومدا متوسطا واقصره، يبقى كان اولا يقول امدد وسط واقصر. والصحيح قل ادغامه للعسر، اذا كان حرف صحيح زي شهر رمضان زي النهى الصبية فادغامه عسير. والاخفاء اجل، مذهب المتأخرين الاخفاء والاختلاس والروم بعض الحركة هو الاجل، اذا الادغام جليل بعكس الشد قلب الإخفاء طبق مفصلة، هذا أصاب الصواب أصاب الهدف. طبعا أنا قلت وإخفاء حرف قبله صح ساكن يسير في النحو والإضغام درية وتحملة بدراية وتحمل وأمانة، والمتقدم والداني على الإضغام وللعسر في النحو الإخفاء على عله هم الإخفاء. وافق في إضغام صفا زجرا ذكرا وذروا فد وذكرا الأخرى صبحا قرى، يعني ايه وافق في الادغام وافق ابو عم في الصفات صفة زجرات زجرة ذريات ذكرى ذريات ذروة فد حمز، وافقوا على ايه وافقوا الادغام بس بلا روم ولا اشمام. ولذلك قال الشاطبي رحمه الله في صفة الصفات وصفا وزجرا ادغم حمزة بلا روم ده اتخذ القلب. يبقى الادغام هنا بالمادة ست حركات ولا روم ولا إشمام ولا شيء، وليس فيه قواعده بخلف الدور والسوسي معا، فيقرأ حمزة بوجه واحد والصف الصف، لكن السوسي أو أبو عمرو كله من الطيبة يقرأ والصفات صفة بالقصر والتوسط والمد ثم بالروم على القصر، والروم بالاختلاس او بعض الحركة مثل العوام يقرأ هكذا والصف الصف، هذا هو الروم على القصر. اما على المد كحمزة على الاسكان والتوسط والقصر والصف الصف ثم بالتوسط والمد على الاسكان ثم بالقصر على الروم، وكذلك وزيها زجرة وزيها ثلاث ذكرى وزيها ثلاث ذروة. ذكرى الأخرى فالملكات ذكرى فالمغيرات صبحا قرى خلف، يعني خلاد بخلفه فقط في هذين الموضعين، فالملكات ذكرى وفالمغيرات صبحا. وطبعا يمد ست حركات ولا روم، لكن السوسي له الإظهار والإضغام أدغم خلف الدور السوسي معا، وله من الطيبة وله طبعا الروم وله القصر والتوسط والمد اذا كان معتل سكن قبله. ثم قال وذا والصاحب باكتمار ظن، يعني عقوب يضغم الصاحب بالجم، فبأي آلاء ربك التمارى ظن عقوب. انساب غبي يعني رويس يدغم فلا أنساب بينهم بوجه واحد، لكن السوسي له قصد وسط ومد. وأنساب غبي يقولها كذا ابن الجزري لأن الآية تقول فلا أنساب بينهم، فمن اعتقد أن الأنساب تنفع هو غبي من الغباء، الأنساب لا تنفع. ثم قال ثم تفكروا نسبحك كلا بعد، يعني يدغم رويس ثم تفكروا. وطبعا ما يروحش معاه السوسي ولا الدوري، لان السوسي والدوري اضغم من الكلمة واحدة من نسبكم ومسلككم فقط. نسبحك كثيرا كلا بعد، يعني كلا الموضعين بعده، نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا انك كنت بنا بصيرا. ورجح لا ذهب، لا ذهب بسمعه، وقبل لا قبل لهم به، جعل نحل، جعل لكم تحت النحل ثمان مواضع، انه النجم مع، وقل في الاولين معنى تسمع، النجم فيها اربع مواضع، وانه اضحك وابكى، وانه امات واحيا، وانه اغنى واقنى، وانه رب الشعر. فالموضعين الاخيرين بالترجيح الادغام، والموضعين الاولين بالخلاف، وايضا الخلاف للرئيس فيه تصنع على عيني، ومبدل الكهف لا مبدل لكلمات، وبل كتاب بايدي بالحق، وان كتاب بايديهم وكتاب بالحق، اللي بعدها وان الذين اختلفوا الكتاب لفي شقاق، اللي بعدها ليس البر، الموضع الاولاني وبالحق اولا كما قال في الدر. عذاب، العذاب بالمغفره، والكف كانوا كذلك كانوا، وكلا ركبك كلا، انزل انزل لكم، لكم تمثل تمثل لها، جهنم من جهنم مهاد، تعراض، جعل شورى، جعل لكم في الشورى، وعنه البعض فيها أسجالة أطلقها يعني. إذن رويس له الإدغام قولا واحدا في صاحب بك تمارة، صاحب الجم في ربك تمارة مع رواء مع روح ظن يعقوب كله، وأنساب بينهم رويس وحده قولا واحدا، ثم تفكروا قولا واحدا، نسبحك كثيرا نذكرك كثيرا إنك كنت بنا مصيرا قولا واحدا. ثم يقرأ رويس بالترجيح الإدغام، لا ذهب بسمعهم لا قبل لهم، جعل نح، جعل لكم في النحل نح، أنه النجم الأخيرين. ثم يقرأ رويس بالخلاف بين الأزهار والإدغام في الموضعين الأولين في النجم، أنه أضحك وأبكى، وأنه أمات وأحيا، مع لتصنع، لتصنع على عيني، مع مبدل الكهف لا مبدل لكلماته، وبل كتاب، الكتاب بأيديهم والكتاب بالحق، اللي بعدها وإن في الموضع الأول في البقرة قبل ليس البر، وعذاب، العذاب بالمغفرة بالخلاف، والكف كانوا كذلك كانوا، وكلا ركبت كلا، أنزل لكم أنزل لكم، تمثل لها، جهنم جهنم مهاد، جعل جعل لكم في الشورى، وعنه البعض فيها أسجال أطلق. وقيل عن يعقوب بن العالى، يعني ابن العالى له ما لأبي عام من الإدغام، لكن بغير شروطه، بغير إشمام والروم، وبغير الثلاثة أوجه، ووجه واحد فقط، وبغير ما يدخل فيه لكن بوجه الهمز والمد منع. ثم قال ابن الجزري رحمه الله بيت حسفز، وبيت طائفة ذكرها الشاطبي رحمه الله في الفرش، لأنها ليست من قبيل الصغير ولا من قبيل الكبير. أمال هي إيه؟ هي أصلها بيت الطائفة، فهي من باب المثل، توالي الأمثال، ففي ثقل في توالي الأمثال، فنتخلص من توالي الأمثال بالحذف، مثل مثلا تذكرون وتظاهرون وتساءلون، أصلا تتساءلون تتظاهرون تتذكرون، ففي من تخلص من توالي الأمثال بالحذف، وفي من تخلص بالإدغام. فبيتت من حذف التاء الأولى أضغم، لأن التاء الثانية سكنت، بيتت التاء الأولى لام الفعل، والتاء الثانية تاء التأنيس ساكنة، فمن حذف التاء الأولى أضغم كأبو عمرو وحمزة، ومن حذف التاء الأخيرة أظهر كباقي القراء كحفص. طبعا لماذا أعاد بيت حسفز، أعاد أبو عمرو هنا؟ لأن بيتت ليست من باب أدغم بخلف الدوري والسوسي معه، ولكن وليست من باب أشمر من رم. هنا إدغام قولا واحدة لحسفز لأنه حذف التاء الأولى، وباقي القراء أظهر لأنه حذف التاء الأخير. تعدانني لطف، يعني هشام يقرأ تعداني بالإدغام، باقي القراء أتعدانني أن أخرج كحفص. وفي تمدونني فضله ظرف، يعني يعقوب وحمزة يقرؤون أتمدوني بإثبات الياء في الحالين وبالإضغام وقولا واحد أتمدوني بمال. مكنني غير المك، يعني المكي يظهر مكنني، وباقي القراء يقرأ كحفص مكنني ما مكنني فيه ربي خير. إذن حفص له إضغام كبير، نعم في مثل كلمة مكنني. تأمنا أشم وروم لكلهم وبالمحض سلم. أبو جعفر يقرأ بالإضغام المحض وعود محض تأمنا في الضر، وهنا أيضا يقرأ لا تأمنا. أما باقي القراء يقرأ بالإشمام والروم لا تأمنا بالإشمام وبالروم لا تأمنا. والأصلها تأمنونا، ولا نافية ليست ناهية، والفعل مرفوع لكن في توالي أمثال. فتخلص أبو جعفر بالإضغام قولا واحدة بلا إشمام ولا روم، وباقي القراء أشار إلى أن هذا الفعل مرفوع فجاء ببعض الضمة وهو اسم الروم، وجاء بالإشمام إشارة، لكن الإشارة يراها المبصر لكن الروم يسمعها اللي هو الذي يسمع، والإشارة أيضا يراها الأصم. سبحان الله، كأن الله يعني ينبه حاجات الناس، حتى الأصم يعرف الإشارة، لغة الإشارة. فقال تأمنا أشم وروم لكلهم، لكل القراء، ما لك لا تأمنا بالإشمام وأيضا تأمننا بالروم بعض الحركة، والإشمام هنا إشارة لا حركة، والروم الاتيان ببعض الحركة، لأن الإشمام نوعان إشارة وخلط، والخلط نوعان حرف بحرف أو حركة بحركة، حرف بحرف الزراط وحركة بحركة مثل قيل وحيل وسيق وسيئ. وختاما نسأل الله عز وجل أن ينفعنا بعلم الشيخ ويجزيه خير الجزاء، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وإلى اللقاء في الحلقة القادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.